بسم الله الرحمن الرحيم. احنا المفروض المرة اللي فاتت اتكلمنا على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وتكلمنا على فضائل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وتكلمنا آخر حاجة كانت حديث الإفك، وتكلمنا إن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها زوجة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، ونزل فيها قرآن يتلى إلى يوم القيامة، قرآن خاص بيها هي نزل فيها هي، وقرآن آخر عن أمهات المؤمنين هي داخلة فيها. وقلنا قبل كده إن مسألة كون إن هي زوجة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وهي أم للمؤمنين، فده يلزم قطعا إن هي مؤمنة. لكن هم قالوا عشان احنا نحل الإشكالية دي هنبتكر الرواية اللي بتقول إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أعطى لعلي بن أبي طالب توكيل علشان خاطر إيه؟ يوم ما هتطلع تحارب ضدك في موقعة الجمل يبقى هي طلقها واسحب منها كارنيه أمية المؤمنين، وتبقى هي خلاص كده ينفع نقول إن هي كفرت ومش من أمهات المؤمنين، فلما والعياذ بالله يسبوها ويلعنوها يبقى ما يتقالش انتوا ازاي تسبوا أم المؤمنين، ما هي ما بقتش أم المؤمنين خلاص. طبعا دي رواية مختلقة. احنا نبدأ كلام عن الإمامة أو الأئمة، لكن هو المفروض أساس الموضوع إن هم بيعتقدوا بحاجة اسمها الإمامية أو مرتبة معينة دينية اسمها الإمام، وهنعرف إن الإمام ده أفضل عندهم من الأنبياء والمرسلين والملائكة وكلام كبير جدا كده. لكن أنا عاوز قبل ما نقرأ عن الإمام نقرأ عن فاطمة رضي الله عنها. في بس أنا جايب وثيقتين عن فاطمة رضي الله عنها زوج علي بن أبي طالب. هو طبعا المفروض إن الأئمة دول كلهم رجال، أولهم علي بن أبي طالب وبعد كده أولاده لغاية ما نوصل ل 12 كده. طب وفاطمة رضي الله عنها إيه النظام؟ في كتاب شيعي اسمه مكانة المرأة في فكر الإمام الخميني، ده طبعة سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بدمشق، كاتب في الصفحة رقم 23. وشوف بقى شغل اللاهوت والناسوت والتأثير بالنصرانيات والأفكار الحلولية، وبعد كده الصوفية تأثروا بهذه الأفكار، وبعض الناس بيقولوا لا إن غلط إن أنتوا تقولوا إن التصوف هيبقى مدخل للتشيع في مصر، لكن الواقع إن الأفكار متشابهة جدا. فالمهم في صفحة رقم 23 من كتاب مكانة المرأة في فكر الإمام الخميني بيقول شخصيتها، العنوان شخصيتها الملكوتية، بيقول إن مختلف الأبعاد التي يمكن تصورها للمرأة وللإنسان تجسدت في شخصية فاطمة الزهراء عليها السلام. بيقول بقى إيه ده الكلام المهم، لم تكن الزهراء امرأة عادية. أنا بقول الكلام ده ليه؟ إذا كان ده الكلام في فاطمة رضي الله عنها من الغلو وهي مش من الأئمة، فما بالك بقى في الإمام الكبير علي بن أبي طالب رضي الله عنه هيتقال إيه؟ بس أنا برضو هأجل الكلام عن علي بن أبي طالب علشان ده فيه كلام يعني فوق الوصف. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هنقرأ أولا عن فاطمة رضي الله عنها وبعدين كلامهم واعتقادهم في الأئمة، وغالبا المرة الجاية هنبقى نتكلم عن علي بن أبي طالب ونبدأ نتناقش في مسألة أحقية أبو بكر الصديق رضي الله عنه وكده. فأنا بيقول لم تكن الزهراء امرأة عادية، كانت امرأة روحانية، امرأة ملكوتية. خلي بالك ألفاظ ملكوت، ملكوت يقصد بها سمائية يعني أو حاجة زي كده. كانت إنسانا بتمام معنى الكلمة، نسخة إنسانية متكاملة، امرأة حقيقية كاملة، حقيقة الإنسان الكامل أي رغم. المهم بيقول لم تكن امرأة عادية، بل هي كائن ملكوتي تجلى في الوجود بصورة إنسان، بل كائن إلهي جبروتي ظهر على هيئة امرأة. كفر بواح. ده في اللي مش إمام، يعني المفروض مكانتها أقل من علي بن أبي طالب والأئمة. يقول لك بل كائن إلهي جبروتي ظهر على هيئة إمام، تجسد، إن كائن إلهي نزل من السماء عاش على الأرض في هيئة امرأة. ده كتاب المرأة في فكر الإمام الخميني، طبعة سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بدمشق، صفحة رقم 23. دي وثيقة صغنونة. وثيقة تانية بسيطة، المفروض ده كتاب الأسرار الفاطمية. تأليف الشيخ محمد فاضل المسعودي، تقديم آية الله السيد عادل العلوي، ده في الصفحة رقم 355، بينقل نفس الكلام تقريبا، اللي هو لم تكن الزهراء امرأة عادية، كانت امرأة روحانية كذا كذا كذا، وبيقول اسمه ده، لم تكن امرأة عادية بل هي كائن ملكوتي تجلى في الوجود بصورة إنسان، بل كائن إلهي جبروتي ظهر على هيئة امرأة، فقد اجتمعت في هذه المرأة جميع الخصال الكمالية المتصورة للإنسان وللمرأة، إنها المرأة التي تتحلى بجميع خصال الأنبياء، المرأة التي لو كانت رجلا لكانت نبيا، لو كانت رجلا لكانت بمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده هتبقى أحسن منه كده، ده كائن إلهي جبروت ظهر على هيئة امرأة. يعني ده فكر متداول عندهم في كتب مختلفة. أنا كنت بقرأ من كتاب الأسرار الفاطمية تأليف الشيخ محمد فضل المسعودي، صفحة رقم آخر 354 وبداية 355، تحت عنوان معرفة فاطمة عليه السلام. فده كلام خفيف كده عن فاطمة رضي الله عنها وارضاها، ان هي كان إلهي جبروتي ظهر في هيئة امرأة. في بقى الأئمة، مش هتكلم لسه عن علي بن أبي طالب، لكن أنا هتكلم عن الأئمة الأول. وأنا جبت كام وثيقة كده، ما أظنش هم يكملوا 15 وثيقة أو حاجة زي كده، لكن أنا احترت أصنفهم إيه. في أنا قلت ثلاث تصنيفات، في كفر بواح، يعني أي حد يسمع الكلام ده يقول دول كفرة وش، مش محتاج تقيم حجة. في خاص بالغلو، والغلو بيوصل لدرجة إضفاء صفات الربوبية على الأئمة. وفي مسألة الوساطة، كله داخل ما بين شرك وكفر، وأي شرك قائم على اعتقاد كفري معين. فيقول لك من ضمن الحاجات اللي تعتبر بسيطة بالنسبة لهم، إن محدش، مفيش دعاء بيتقبل إلا من خلال وساطة الإمام أو مش عارف مين، وهو الأئمة هم الوسطاء ما بين الله ومخلوقاته. ده يعتبر أقل كلام متقال عن الأئمة. في بقى كلام أعلى بيقول إن الأئمة دول ليهم لاهوت ونسوت، حالات إنسانية وحالات إلهية برزخية، وإن يقال ده الكلام الصوفي الحلول البشع بقى، اللي بيقولك أنا الإله والإله أنا ونحن هو وهو نحن، والكلام الكفر بواحده ده أعلى بقى مرتبة في غلو الأئمة. أنا هبدأ، بس مش عارف أنا كنت مقسمهم تقسيمات. أول هبدأ بكلام الخميني عليه لعنة الله في كتابه الحكومة الإسلامية، صفحة رقم 113، بيقول: الآن أسألكم، ألا نعتبر بخطاب الإمام حين يقول أيها الناس، الحكومة الإسلامية، الحكومة الإسلامية للخميني عليه لعنة الله، صفحة رقم 113، الآن أسألكم، ألا نعتبر بخطاب الإمام حين يقول أيها الناس ألسنا من الناس، أليس يعني أيها الناس، فبيقول ألسنا من الناس، أليس الخطاب شاملا لنا؟ هل كانت خطابات الإمام مقصورة على أصحابه ومعاصريه؟ وقد قلت سابقا إن تعليم الأئمة كتعليم القرآن، لا تخص جيلا خاصا، وإنما هي تعليم للجميع في كل عصر ومصر، وإلى يوم القيامة يجب تنفيذها واتباعها. فكما يلام الأحبار والربانيون على سكوتهم الذي لا مبرر له، كذلك يلام العلماء الذين سكتوا على الضيم ولم ينكروه أو يحاولوا تغييره، أنا مش عارف مين. فالمهم الشاهد، الخميني بيقول: وقد قلت سابقا إن تعليم الأئمة كتعليم القرآن. ده قول كفر. المفروض أي حد هيتأمل في مصادر التشريع الإسلامي، المصدر الرئيسي الوحيد المشرع الوحيد هو الله عز وجل. وبعدين النبي محمد صلى الله عليه وسلم له تشريع من خلال أنه نبي رسول يوحى إليه من الله عز وجل. فبالنسبة لنا احنا كمسلمين لما نستقي من مصادر في عندنا القرآن الذي هو كلام الله عز وجل وكلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو وحي يوحى. لكن هو في الأصل التشريع لله عز وجل وحده. المفروض بقى فكرة ان الأئمة دول بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم كلامهم او تعليمهم كتعليم القرآن، بمعنى ايه؟ المفروض اي تعليم لاي شخص بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما يكونش له اي قدسية او ما يكونش له اي دافع لاتباعه الا لو كان مبني على القرآن الكريم او مبني على كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكل العلماء استشفوا الكلام ده من قول الله عز وجل وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فأطيعوا وأطيعوا، لكن أولي الأمر ما فيش قصاده وأطيعوا، لأن هو ما يعتبرش مصدر مستقل بحد ذاته، أي كلام من نفسه يقال يستلزم الطاعة. لكن أطيعوا الله مصدر تشريعي، أطيعوا الرسول لأن الله عز وجل يوحي إليه بالتعليم والتشريعات الإلهية، وأولي الأمر منكم لما يوافقوا الاثنين اللي قبل منهم، الله عز وجل والنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وبعدين بقية الآية ثانيس علشان أنا أهو علشان كنت حاطط بس بعض الأقوال اللي هو بقية الآية فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فالآية فيها حصر للمرجعين اللي انت تاخد منهم التشريعات والتعاليم. فكون ان هو يقول ان كلام الامام كتعليم الامام كتعليم القرآن هذا كفر، لانه كده بينسب التشريع للامام، ان هو لما يقول كلام يبقى لابد ان يطاع، وده غلط، لان المفروض كلامه في حد ذاته ملوش قدسية. لكن لو هو مبني على كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، المصدرين دول فردوه إلى الله والرسول. الله يعني القرآن الكريم وكلام الله عز وجل، والرسول إزاي نرد الكلام للرسول والنبي محمد صلى الله عليه وسلم مات خلاص. لكن المقصود فردوه إلى الله والرسول بمعنى سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتعليمه وأحاديثه الباقية والمحفوظة بحفظ الله عز وجل لهذا الدين. فده كلام في غاية المغالاة. عاوز بس افتح قصاد المكتبة الشاملة لان انا نقلت بعض النقولات من كتب، وبعدين انا نسيت اكتب مين مؤلف الكتاب ده. في كتاب اسمه الفاضح لمذهب الشيعة الامامية لحامد الادريسي، طبعة مكتبة الرضوان بمصر، صفحة رقم 24 و25، بيعلق على المقطع بتاع الخميني ده اللي هو تعليم الأئمة كالقرآن. بيقول وأشير هنا إلى أنه لا خلاف بين المسلمين في كفر من اعتقد هذا الاعتقاد ونسب التشريع الديني إلى غير المشرع سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله في سورة الشورى الآية رقم 21، وقال ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين في سورة الأعراف الآية رقم 54، فأثبت لنفسه الأمر والتشريع كما أثبت لنفسه الخلق والتدبير، وقال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر في سورة النساء الآية رقم 59، ولم يأمرنا بالرجوع إلى هؤلاء الأئمة الذين تزعم الشيعة أن الأحكام الشرعية تؤخذ منهم وتستقي من نمير مائهم كلامهم يعني. وأعلم أن هذا هو أساس الافتراق بين السنة والشيعة، فالمشرع عندنا واحد والمشرعون عندهم 13 اللي هو ربنا ومعاه 12 تانيين والعياذ بالله. وخروجهم عن هذا الإجماع الذي أجمع عليه المسلمون من أن المشرع هو الله ورسوله لا غيرهما جعلهم يختلفون مع سائر المسلمين في كثير من الأحكام والفروع الفقهية. فهذا منشأ الخلاف، ومن هنا يعالج، وليس الحل بأن نلجأ إلى حل الخلافات الفرعية ما دام الأصل مختلفا فيه والمنبع متنازعا عليه. يعني هم عندهم كلام الأئمة مقدس تقديس تام، فلازم نحل هذه الإشكالية. ان الائمه في حد ذاتهم ما لهمش سلطه تشريعيه نحل مساله الاصول. لذلك انا قلت قبل كده ان اهم حاجه ما بيننا وما بينهم المفروض تثبيت القران وتنزيه القران من اي تحريف، لكن ده هياتي من خلال ايه؟ ان احنا نثبت ايمان الصحابه واخلاصهم. الاثنين زي ما تقول كده دايره تلف على بعض. انت اثبتت القران، القران بينزه الصحابه، انت نزهت الصحابه، يبقى انت تاكدت من هم نقلوا ليك القران مظبوط. طيب ده كلام الخميني، وبيعطي للائمه حق التشريع، كلامهم قران والعياذ بالله. طيب في وثيقة تانية أيضا للخميني لكن فيها خطورة شديدة جدا، من نفس الكتاب الحكومة الإسلامية صفحة رقم 52، كاتب عنوان اسمه الولاية التكوينية. ولاية تكوينية يعني كأن الأئمة، أنت بتوالي الأئمة، فكأن بقصده الكون كله بيوالي الأئمة. بمعنى إيه بقى؟ بيقول وثبوت الولاية والحاكمية للإمام عليه السلام. الولاية والحاكمية يعني حاكمية للإمام، يعني الإمام له التشريع والحكم، ولما يقول كلام كلامه يمشي. وده طبعا ضد آيات كثيرة في مسألة الحاكمية. الحاكمية عندنا لله عز وجل، إن الحكم إلا لله، وآيات أخرى كثيرة جدا. فهو عنده ثبوت الولاية والحاكمية للإمام عليه السلام لا تعني تجرده عن منزلته التي هي له عند الله. إيه بقى منزلته دي؟ ولا تجعله مثل من عداه من الحكام، فإن للإمام، ده كلام مهم، فإن للإمام مقاما محمودا ودرجة سامية وخلافة تكوينية تخضع لولايتها وسيطرتها جميع ذرات هذا الكون. يعني بيقول جميع ذرات الكون تخضع لحكم الإمام. من خلال الكلام ده تجد ان في آيات كثيرة جدا جدا في القرآن عن الله عز وجل هو يفسرها، ده يقصد الإمام. وأشرقت الأرض بنور ربها، نور ربها أي نور إمامها، ولله الأسماء الحسنى، الأئمة هم أسماء الله الحسنى، حاجات عجيبة جدا. فده بيضرب توحيد الربوبية في الصميم، إن لا الأفعال الإلهية والسلطة الإلهية على المخلوقات الأئمة بيشاركوا الله عز وجل فيها. فبيقول لك ده ليهم خلافة تكوينية تخضع لولايتها وسيطرتها جميع ذرات هذا الكون. وكاتب وإن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. يعني مرتبة الإمام أعلى من النبوة وأعلى من الرسالة. فالإيه؟ المفروض ان ال 12 امام دول مش داخل فيهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وان هو نبي ورسول، وممكن يقول لك خاتم الانبياء ولا اعظم رسول، لكن في الاخر الامام مكانته اعلى من اي نبي ومن اي رسول. فهنا بيقول لك ايه؟ وبموجب ما لدينا من الروايات والأحاديث فإن الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم والأئمة عليهم السلام كانوا قبل هذا العالم أنوارا. ده فكر غنوصي صوفي كفري غريب. يعني المفروض أن هو بيبني الكلام ده على إيه؟ بموجب ما لدينا من روايات، كلها روايات يعني يعملوا فيها زي ما المسيحيين كانوا بيعملوا في مخطوطة السكندرية كده، يولعوا فيها ويخبزوا عليها في الفرن. النصارى كانوا بيعملوا كده في المخطوط الصناعي. المهم هو بيقول ده، هو بيعتقد بكده بموجب الروايات. ايه بقى؟ ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم والأئمة عليهم السلام كانوا قبل هذا العالم أنوارا، فجعلهم الله بعرشه وجعل لهم من المنزلة والزلفى ما لا يعلمه إلا الله. وقد قال جبرائيل كما ورد في روايات المعراج، ده عندهم هم، لا دي ماشي، اللي هو لو دنت أنملة لاحترقت أو لاخترقت ماشي، بس هو مكمل كلام بيقول إيه. وقد ورد عنهم عليه السلام أن لنا مع الله حالات لا يسعها ملك مقرب ولا نبي مرسل. يعني الأئمة هم كمان نفس الكلام، إذا كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثابت له في المعراج أنه تخطى حاجز معين، جبريل عليه السلام لم يستطع أنه يتخطاه. فهو بيقول لك الأئمة كمان ليهم نفس الكلام، إن لنا مع الله حالات لا يسعها ملك مقرب ولا نبي مرسل. فهنا أول نقطة في الوثيقة دي مسألة أن تخضع لولاتها وسيطرتها جميع ذرات هذا الكون، وده ضرب في مسألة توحيد الربوبية، أن ذرات الكون بتخضع للإمام. والمسألة الثانية أنه بيجعل الإمام فوق مرتبة الأنبياء والرسل. في كتاب اسمه سوانو، مش عايز يعمل لي دوشة، مش يعرف تشيع. كتاب اسمه موقف الخميني من الشيعة والتشيع لواحد اسمه محمود سعد ناصح. الكتب دي موجودة على المكتبة الشاملة، ومعظمها مربوطة بالبي دي اف بتاعه، أو موجود على المكتبة الوقفية على الانترنت. موقف كتاب اسمه موقف الخميني من الشيعة والتشيع، صفحة رقم 5 و6، بيعلق على مسألة. وخلي بالك الاقتباس ده معظم أهل السنة علقوا عليها، اللي عصروا يعني الخميني أو بعده يعني. فبيقول ترى هل هناك غلو شيعي أشد من هذا الغلو الذي سطرته يد الخميني؟ في أكتر من كده يعني، دي بسيطة، أن يكون الإمام له مقام لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل، في آل أعلى من كده. فبيقول أترى رجلا فيه ذرة من عقيدة صحيحة وإيمان صادق ووعي لما يقول يقرر أن الأئمة أفضل من الملائكة والرسل والأنبياء، ويقرر أن لهم مقامات لم يبلغها الملائكة المقربون ولا الأنبياء والمرسلون؟ إن الخميني هنا يتجرأ على أن يذكر معلوما من الدين بالضرورة، وإنكار حقيقة دينية ساطعة كنور الشمس هي أن الرسل والأنبياء أفضل من غيرهم من البشر جميعا. ده ثابت وحقيقي. المفروض المشكلة بقى ان هو في مراجع عندهم بتتكلم على مسألة الإمامة، بيقولك احنا مش لاقيين سبب يخلينا نفهم ايه الفرق ما بين الإمامة والنبوة او الرسالة، يعني لان هم بيعطوا للأئمة علم الأنبياء وزيادة، وبيعطوا للأئمة حاجات اكتر من كده بكتير، فايه الفرق؟ ليه ما بنقولش عنهم اللي هم أنبياء فقط لا لشيء، إلا علشان ما بغض النظر هو بيؤمن القرآن مظبوط ولا محرف ولا لا، لكن علشان هو يعرف ان ده كفر مخرج من ملة الإسلام تماما، انه يقول ان في نبي بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني في عند علماء أهل السنة والجماعة خلاف سائغ في الشيعة الرافضة الاثنى عشرية بسبب جهل أو عذر بجهل وحاجات زي كده، ان هل الشيعة الإمامية الاثنى عشرية من ضمن ال 72 فرقة، فهم يعتبروا داخل عباءة الإسلام ما يكفروش غير بإقامة الحجة، ولا الشيعة الإمامية الاثنى عشرية كلهم كفار نوعا وعينا زي البهائية مثلا؟ ف الأنوار النعمانية أرناه. لا يجمع بيننا وبين أهل السنة ولا إله إن معبود ولا رسول مسلم. صحيح، نقرينا الاقتباس ده، لكن أقصد في الكلام ده بيتقال لي لأن مش كل الشيعة بيقبلوا مثل هذه العقائد اللي فيها غلو شديد جدا. الشيعة حاليا زي ما قلت مسألة القول بتحريف القرآن ده كفر قويا واحدا، اللي يقول تعريف القرآن ده خارج ملة الإسلام، مش كل الشيعة بيقبلوا بهذا الكلام. وأنا قلت قبل كده إن في شيعة كانوا بيكتبوا كتب للرد على الأئمة اللي قالوا بتحريف القرآن، معظمهم بيقول كده ده قولا واحدا كافر، مجرد تلاوة الآية إقامة الحجة كده خلاص خلص الموضوع. التاريخ آمين. كتبه أحد الشيعة هو ده تحول لسني ولا هو كان إيه؟ المفروض ان هو كان شيعي واصبح سنيا، وفي بعض الناس بتشكك في وجوده، لكن ده من ناحية الشيعة يقول لك ده ما فيش حد كان عايش اسمه كده، لكن انتوا علشان تعطوا للكتاب ضجة رحتوا مخترعين اسمه ايا كان. لكن هو المفروض ردا على عقائد الشيعة وبيان فساد عقائدهم وهكذا. طيب المهم في كتاب تاني مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة للدكتور ناصر عبد الله ابن علي القفاري، ده أيضا معلق على كلام الخميني عليه لعنة الله. بيقول إيه؟ فالخميني هنا ده في المجلد الثاني صفحة رقم 233-234 بيقول: فالخميني هنا يفضل أئمته الاثنى عشر على الأنبياء والرسل، وهذا مذهب غلاة الروافض في حكم كبار أئمة السنة. يقول الإمام عبد القاهر البغدادي: وزعمت الغلاة من الروافض أن الأئمة أفضل من الأنبياء. ويقول القاضي عياض: وكذلك نقطع بتكفير غلاة الروافض في قولهم إن الأئمة أفضل من الأنبياء. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: والرافضة تجعل الأئمة الاثنى عشر أفضل من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، وغلاتهم يقولون إنهم أفضل من الأنبياء. ويقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب: ومن اعتقد في غير الأنبياء كونه أفضل منهم أو مساويا لهم فقد كفر، وقد نقل على ذلك الإجماع غير واحد من العلماء. فده كلام كفر، إن هو يقول إن الإمام أفضل من أي أو مقامه ما يبلغوش أي ملك مقرب ولا نبي مرسل. طيب فإذا مذهب الخميني ده بكمل قراءة المقطع، إذا مذهب الخميني في الأئمة هو مذهب غلاة الروافض، وقولته في أئمته من المقالات التي يكفر معتقدها. ولم يفضل الخميني الأئمة على الرسل فحسب، بل قال: فإن للإمام مقاما محمودا، وخلافة تكوينية تخضع لولايتها وسيطرتها جميع ذرات هذا الكون، ولا شك أن خضوع جميع ذرات الكون لا تكون إلا للجبار جل علاه. وأتى بآية من سورة الجمعة الآية رقم 1: يسبح له ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. وآيات أخرى كثيرة إن لا يوجد أي سلطان على أي شيء يجري في هذا الكون إلا الله عز وجل، هو فقط له السلطان والملك والتدبير وهكذا. لكن هو يقول لك ذرات الكون دي بتخضع للأئمة. ومن هنا ألا يمكن أن يقال إن عقيدة تأليه الأئمة موجودة في كتابات الخميني؟ صحيح إن هو من هذه من الغلو ده، بعض الناس يقول لك ده علي هو الإله ويعبد علي أو الأئمة أو هكذا. طيب ده من كتاب الحكومة الإسلامية وتعليقات بعض العلماء عليهم. في تعليق آخر على كلام الخميني في كتاب شرح الطحاوية لصالح آل الشيخ، الكتاب اسمه إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل. بيقول بيعلق على كلام الخميني بيقول: يعني أن مقام الأولياء يعني الأئمة الاثني عشر أعلى من مقام الأنبياء، وهذا بلا شك طعن في القرآن وطعن في السنة وطعن في الصحابة، وهكذا يبلغ الأمر عند من قاله، لأن أفضل هذه الأمة وأحق الناس بأن يكون من الأولياء أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ثم عمر، ثم عثمان. يعني ده أفضل الناس بعد الأنبياء والرسل صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم علي، ثم العشر المبشرون بالجنة وهكذا. فهؤلاء هم الأولياء وهم سادة الأولياء والأصفياء وخير الصحابة رضوان الله عليهم. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم فضل قرنه يعني الجيل بتاعه، فقد فضل أبا بكر وفضل عمر، فكيف يكون واحد من هذه الأمة يأتي ويزعم أنه أفضل من الصحابة ثم يزعم أنه أفضل الأولياء وخاتم الأولياء، ثم يزعم أنه أفضل من الأنبياء. لا شك أن هذا القول من صاحبه قد يحكم بكفر صاحبه، بل حكم كثير من العلماء بكفر من قال هذه المقالة، لأنها قدح في القرآن وقدح في السنة ورفع لمقام الولي وتهجين مقام النبي والرسول، ورفع خاتم الأولياء على خاتم الأنبياء. يعني خاتم الأنبياء مفروض ما فيش حد أحسن منه ولا أعظم منه هيجي بعديه، لا، هم قال لك الأئمة أفضل وأحسن ومقامهم أعلى. طيب، فده كلام منسوب بتاع الخميني في كتاب الحكومة الإسلامية. واحد بيقول تعليم الأئمة كتعليم القرآن كالقرآن، والتاني بيقول إن المقام الإمام مقام لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل، وإنه بتخضع له جميع ذرات الكون. في عاوز أجيب كلام تاني كفر جامد، بعدين نقرأ حاجات خفافة كده. أهو ده كتاب قصص الأنبياء لنعمة الله الجزائري، صفحة رقم 13 في بداية الكتاب خالص، بيتكلم عن الأنبياء وعدد الأنبياء وعدد الرسل و وبعدين بيقول إيه، وقعد يتكلم على أنواع الأنبياء. كاتب نبي يرى في منامه ويسمع الصوت ويعاين في اليقظة ومش عارف مين، حاجات غريبة كده. وبعدين كاتب أقول يعني الإمامة الرئاسة العامة لجميع المخلوقات، بيعرف الإمامة بيقول الرئاسة العامة لجميع المخلوقات، فهي أفضل من النبوة وأشرف منها. ده كلام نعمة الله الجزائري في كتاب قصص الأنبياء صفحة رقم 13، كلام في غاية العجب. بيقول تعريف الإمامة، ما هو التاني الخميني قال لك ما تخضع له كل ذرات الكون، فبيقول لك الرئاسة العامة لجميع المخلوقات فهي أفضل من النبوة وأشرف منها. هذا أيضا كلام كفر. طيب، كلام أخف منه شوية، في كلام غلو في الأئمة كده تحس أنه ده تخريف، منها ما ذكر في كتاب اسمه الكشكول للشيخ يوسف البحراني الجزء الثالث صفحة رقم 19 تحت عنوان في حمل الأئمة عليه السلام، لما بيحمل بهم ويتولدوا، غلو. بيقول لك ايه بقى؟ قال لك إن معاشر الأنبياء ليس نحمل في البطون، أمال فين، وإنما نحمل في الجنوب في الجنب، ما أيا كان أنهي جنب، ولا نخرج من الأرحام. ما قال لك علشان لا يشوف، بيقول لك لا علشان لا يختلط بنوع من انواع النجاسات او الدم او حاجه زي كده، غلو مبالغ فيه. فبيقول لك ليس نحمل في البطون وانما نحمل في الجنوب، ولا نخرج من الارحام وانما نخرج من الفخذ الايمن من امهاتنا، لاننا نور الله الذي لا تناله الدنسات. دول الائمه. هو الكلام ده قيل عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ لم يقال. فرفعوا الأئمة فوق حتى مقام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، انه الثابت انه تولد ولادة عادية جدا. هنا بيقول لك لا، الأئمة بقى ما بيتولدوش زي اي حد، عشان هم نور الله والعياذ بالله الذي لا تناله الدنسات. دي حاجة خفيفة مقارنة اللي احنا قرناها قبل كده. طيب، عاوز بس عشان ما انساش، انا ازاي نسيت الفقرة دي، لا بس انا حطيتها تحت. تعال طيب نقرأ شوية كفر اقوى. كتاب انوار الولاية لملا زين العابدين الكلبيكاني، ده صفحة رقم 131، وهذا الكلام كفر مخرج من الملة بإجماع العلماء. بيقول إيه؟ حب الأئمة عليهم السلام ينفع مع الكفر. يعني إيه؟ يعني أنت لو بتحب الأئمة وأنت كافر مش على دين الإسلام، فهذا الحب سينفعك. سينفعك ازاي؟ يعني لن تورد النار. ده كفر خارج من الملة تماما. بيقول ايه؟ بيقول فمن ابغض النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعرفه او الائمة فهو في النار. وكذا من احب جبت والطاغوت اللي هم مين؟ ابو بكر وعمر. ده لقب ابو بكر وعمر عندهم والعياذ بالله. فبيقول لك ان من ابغض النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعرفه او الائمة. ده انا قرأت العنوان الكبير حب الائمة ينفع مع الكفر. ده الجملة دي لوحدها كفر. كفر مخرج من ملة الإسلام خالص. ما عرفش أي حاجة عن القرآن ولا عمره أرى الآيات الكتيرة جدا جدا التي لا حصر لها، إن جهنم أعدت للكافرين وآيات كتيرة جدا. يعني الأمر ده ما فيش أي مسلم المفروض ما يعرفوش، يعني ما علينا. فهنا بيقول فمن أبغض النبي ولم يعرفه أو الأئمة فهو في النار، كذا من أحب جبته والطاغوت. المقصود بيهم طبعا أبو بكر وعمر والعياذ بالله. الثاني بيقول لك بقى قد تقدم أن حب الأئمة ينفع مع الكفر وإن لم يعرف المحب إمامتهم. يعني إيه؟ يعني هو بيحب علي بن أبي طالب، هو حتى ما يعرفش أنه هو إمام، بيحبه كده وخلاص، ما عرفش نوم هينفعه حتى لو هو كافر. طب هينفعه ازاي يعني؟ بيقول روية في الكافي مسندا عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن الرجل لا يحبكم وما يعرف من أنتم. وما يعرف من أنتم يعني مش فاهم هو أنتوا أئمة ولا أنتوا إيه، بيحبكم وخلاص. فيدخله الله الجنة بحبكم. ده كفر، كفر وش أنه يتقال كافر مجرد لأنه يحب الإمام أنت كده دخلت الجنة. وإن الرجل لا يبغضكم وما يعرف من أنتم فيدخله الله ببغضكم النار. طيب ده طبعا إيه؟ أنا كنت قرأت المرة اللي فاتت برضو وثيقة اللي هو من بحار الأنوار للمجلسي، الجزء رقم 41 صفحة رقم 214، لما بيقول لك علي رضي الله عنه مسك جمجمة من الأرض وقال أقسمت عليك يا جمجمة لتخبريني من أنا ومن أنت، فقالت الجمجمة بلسان فصيح أما أنت فأمير المؤمنين وسيد الوصيين وإمام المتقين، وأما أنا فعبد الله وابن أمة الله كسرى أنوشيروان. كسرى ملك الفرس، وده يتقال عنه عبد الله بن أمة الله كأنه كان موحد يعني وأسلم مثلا. فقال له أمير المؤمنين كيف حالك؟ قال يا أمير المؤمنين إني كنت ملكا عادلا شفيقا على الرعايا رحيما لا أرضى بالظلم، ولكن كنت على دين المجوس. ثابت هو مجوسي يعني كافر. وقد ولد محمد صلى الله عليه وسلم في زمان ملكي، فسقط من شرفات قصري 23 شرفة ليلة ولد، فهممت أن أؤمن به من كثرة ما سمعت من الزيادة من أنواع شرفه وفضله ومرتبته وعزه. يعني مش عشان هو نبي أو رسول أو كده يعني ما علينا، ولكني تغافلت عن ذلك وتشغلت عنه في الملك، فيا لها من نعمة ومنزلة ذهبت مني حيث لم أؤمن، فأنا محروم من الجنة بعدم إيماني، ولكني مع هذا الكفر خلصني الله تعالى من عذاب النار. أمال هو فين يعني؟ قال لك أنا في النار والنار محرمة علي. يعني كأنه سيدنا إبراهيم مثلا دخل النار وربنا جعل النار عليه بردا وسلاما. إيه بقى الفكرة؟ ما تفهمش. هل ده مثلا عشان كان بيحب علي بن أبي طالب؟ أيا كان، فالفكرة دي عندهم إن ممكن يكون كافر وبعدين برضو ما يعذبش. التاني بقى ممكن لا، بالحب يدخل الجنة، فالحب الأئمة ينفع حتى مع الكفر. طبعا يعني أنا حاطط قصادي آيات كثيرة في مسألة إن الكافر بيدخل النار، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، في سورة البقرة الآية رقم 39، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم في المائدة الآية رقم 10، وهكذا. أنت بس اكتب والذين كفروا هتطلع لك آيات كثيرة. يعني شوفنا الصياغة دي الذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، دي في البقرة. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم في المائدة. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين في الحج الآية رقم 57. وبرضو وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون في سورة الروم، آيات أخرى كثيرة. طيب في كلام تاني برضو كفر ملوش حل عن الأئمة، كتاب شرح الزيارة الجامعة الكبيرة لأحمد الإحسائي صفحة رقم 107، بيقول عن الإمام قاعد من أول الفقرة بيقول: كما تقدم عن الصادق عليه السلام إنهم هم من عنده، وحيث كانوا كذلك كان معهم مش عارف مين، فبيقول لك: وإن الله لمع المحسنين. فبيقول لك: فهذا المع لا نهاية له ولا غاية، لأنه ظاهر ربوبية لا تثنى وعبودية بها لا تمنى أيا كان. يعني عاوز أقول لك كأنهم مع الله حقيقة، يعني مش المعية بالعلم أو يعني النصرة أو حاجات زي كده، لا هم عاوز يقول إن هم مع الله فعلا حقيقة. فهنا المهم بيقول لك إيه: فإنه ظاهر ربوبية مقدرة التعلق وعبودية مقدرة التحقق. وإلى الأول أشار الصادق عليه السلام بقوله: لنا مع الله حالات نحن فيها هو وهو نحن، إلا إنه هو هو ونحن نحن. ده يعني إيه؟ يعني إحنا والله كده حاجة واحدة مع الاحتفاظ بإن هو هو وإحنا إحنا، حلولية في الإله وتبادل أحوال وكده. يعني ده اعتقاد كفر رايح في داهية خالص. يعني فبيقول لك: لنا مع الله حالات نحن فيه هو والعياذ بالله وهو نحن، إلا إنه هو هو ونحن نحن. طيب في قول آخر كفر كبير خالص، وتحس إنه هقرأ لكم الكلام أنت وتفهمه. مصابيح الأنوار للسيد عبد الله شبر صفحة رقم 397، كاتب تعليق تحت الحديث رقم 32. بغض النظر الحديث بيقول ايه، بيتكلم على مسألة علم الأئمة وهكذا. فبيقول: ما رويناه بطرق عديدة عنهم عليه السلام أنهم، شوف الكلام ده يتقال عن ربنا، هو بيقوله عن الأئمة، أنهم يعلمون ما كان وما يكون وما هو كائن. يعني عارفين الماضي وعارفين المستقبل وعارفين الحاضر، ده علم الأئمة. ويعلمون ما في السماوات وما في الأراضين وكيف التوفيق. شوف بقى عنده إشكالية، عنده إشكالية عقائدية، وهو بقى هيحلها بلاهوت ونسوت زي النصارى بالظبط. يقول لك: إزاي المسيح إله وفي نفس الوقت يقول أما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعرف به ما أحد؟ ده علشان نسوته، لكن هو إله كإله يعرف، لكن كإنسان ما يعرفش. بالظبط نفس الكفر. هو بيقول لك عنده روايات بتقول إنهم يعلمون ما كان وما يكون وما هو كائن، ويعلمون ما في السماوات وما في الأراضين، رغم الآيات بتقول: قل لا يعلم من في السماوات ومن في الأرض الغيب إلا الله. هو يقول لك: لا، الأئمة كمان يعرفوا. مخالفة صريحة كده. هو بيقول لك: طب الروايات بتقول كده، وكيف التوفيق بين ذلك وبين قوله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله؟ يعني تفتكر يعني هو مش عارف الآية؟ عارفها، بس ارمي الآية عرض الحائط ما دام أنا عندي روايات عن الأئمة المعصومين، كلامهم قرآن، فعندي قرآن بيقول كذا وعندي قرآن تاني بيقول كذا، هوفق ما بينهم إزاي؟ وبعدين جايب لك آية تانية قوله تعالى: لا تعلمهم نحن نعلمهم. يعني في علم لله والتاني هم عندهم جهل بيه، والتوفيق بينها بوجوه. يا سلام، شوف بقى الفقه. أنا هسيب شوية كلام كده المهم الطريقة الثالثة اللي هيوفق بيها التناقض ده، بيقول الثالث يعني الطريقة الثالثة للتوفيق، أن لهم عليه السلام حالتين، حالة بشرية ناسوت يجرون فيها مجرى البشر في جميع أحوالهم، كما قال تعالى قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، ده بنسوته، وقوله تعالى ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، ده بنسوته. ولهم حالة روحانية برزخية أولية، أولية يعني أزلي كده، ولهم حالة روحانية برزخية أولية، ده بسبب إيه؟ إن هم أنوار إلهية وإن هم نور الله، يعني من صفاته وخصائصه، فمقتبسين من نفس فكرة إيه؟ فكر النصارى في المسيح، إنه كلمة الله بمعنى إنه كلمته، كلمته صفة من صفات الإلهية. بعدين بفكر معتزلة يقول لك الصفة هي عين الجوهر، ويبقى الكلمة هي الله، ده فكر، ده كفر رايح في داهية، الشيعة راحوا في نفس الداهية. فبيقول لك لهم حالة روحانية برزخية أولية تجري عليهم فيها صفات الربوبية، كفر بواح، تجري عليهم فيها صفات الربوبية، وإليه أشير في الدعاء، دعاء للأئمة، لا فرق بينكم، لا فرق بينك وبينهم إلا إنهم عبادك المخلصون، لا يعني دعاء لله، لا فرق بينك وبينهم، ما بينكم وبين الأئمة إلا إنهم عبادك المخلصون. ده كفر ملوش حل. الكلام ده موجود فين؟ مصابيح الأنوار في حل مشكلات الأخبار للحجة السيد عبد الله، السيد عبد الله شبر ده هو، تعليقا على الحديث رقم 222. أنا حابب إن أنا جمعت مجموعة من الآيات، لكن رغم إن هو سبحان الله ذكرهم، بس أنا لا، أنا هأجل الآيات دي بعد شوية. من ضمن برضو الأقوال الكفرية الجامدة جدا كتاب اسمه كتاب الغيبة. الغيبة اعتقاد شيعي بإن الإمام المهدي اللي هو الإمام رقم 12 ده مستخبي في حتة من زمان في السرداب ولا فين، وبعدين في مرة هيرجع بقى، وهيرجع من هذه الغيبة. لا، المفروض إن هو اسمه محمد على اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أيا كان هما بيردوش ينطقوا باسمه لمعتقد معين. ما علينا، كتاب الغيبة للشيخ الأجل محمد بن إبراهيم بن جعفر النعمان. طيب ده في الصفحة رقم كام؟ ده صفحة رقم 154. بيقول ايه؟ رواية قال ابو جعفر عليه السلام يقوم القائم اللي هو المهدي بامر جديد وكتاب جديد وقضاء جديد على العرب شديد، ليس شأنه الا السيف، ولا يستتيب أحد ولا يأخذه في الله لوم تلائم، يعني هيدبح العرب دول، مش تفهمش إيه العداوة اللي ما بيننا وما بينهم، عشان هم فرس ومجوس، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم أو عمر بن الخطاب رضي الله عنه من العرب، وإيه خلص على ملكهم وإمبراطوريتهم. فهو بيقول لك بأمر جديد وكتاب جديد. كتاب جديد يعني إيه؟ يعني خلاص القرآن مش هيبقى فيه قرآن، هيبقى فيه كتاب تاني. وده أنا قلت إن هو مصحف فاطمة، أول مصحف اللي جمعه علي بن أبي طالب وقت ما قال ده المصحف هو أنا جمعته لكم، فأبو بكر الصديق قال له لا خليه لك، احنا عندنا مصحف تاني، فرح قال له طب ما انتوش هتشوفوا المصحف ده تاني بعد كده، فهيجي بيه المهدي بقى. هذا أيضا كفر، بس ده مفروض كلام كان يقال في المهدي لوحده. في حاجات تانية في مسألة الغلو، ده كلام كده في السريع، كتاب اسمه اليتيمية والدرة الثمينة، تأليف العلامة المحدث السيد هاشم البحراني، صفحة رقم 190. كلام كده يتألف في السريع يعني من الغلو العجيب. بيقول روايات روي لي غير واحد من أصحابنا أنه قال، أحد الأئمة، لا بيقول عنهم لا تتكلموا في الإمام، محدش يقول عنه كلام يعني، فإن الإمام يسمع الكلام وهو في بطن أمه هيعرف. فإذا وضعته كتب الملك بين عينيه وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. السميع العليم دي بقى مقصود به الإمام ولا مقصود به من بالضبط؟ وغالبا ظاهر الكلام إيه؟ إن هو سميع وعليم، هيسمع وعنده العلم كله. طبعا ده أيضا كفر، بس حاجة بسيطة عن علم ما كان وما يكون وما هو كان. ايه؟ ما ده تناقض مش مشكلة يعني. هو هنا بيقول لك في وهو في بطن امه، والرواية التانية بيقول لك لا ما بيتولدوش من بطن امه عادي. اللي بيكذب كتير ما بيفتكرش هو كذب قال ايه. طيب كتاب اخر بحار الانوار للمجلسي، باب عن الأئمة، باب إنهم أعلم من الأنبياء عليهم السلام. هذا كفر أيضا، لأن العلم اللي الأنبياء حصلوا عليه ده نتيجة وحي، والوحي انقطع بعد موت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإزاي هم يحصلوا على علم أكتر من الأنبياء؟ وهذا طعن في النبي محمد صلى الله عليه وسلم وفي كمال الدين الإسلامي. يبقى إزاي بقى يتقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا؟ يبقى معنى الكمال ده هو ان مفيش علم اكتر من كده نقدر نتحصل عليه، هو ده خلاص وصلنا لمستوى الكمال. يبقى ازاي بقى يتقال ان الأئمة اعلم من الانبياء؟ علم ايه اللي ازيد عندهم؟ رواية بيقول ايه عن ابي عبد الله عليه السلام قال ان الله خلق اولي العزم من الرسل وفضلهم بالعلم وأورثنا علمهم وفضلنا عليهم في علمهم، وعلم رسول الله صلى الله وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يعلموا، وعلمنا علم الرسول وعلمهم كله عندهم علم الأنبياء كله. في أيضا رواية أخرى بيقول يا عبد الله أليس يقولون إن لعلي ما للرسول من علم؟ قال قلت بلى، عنده كل العلم. طبعا الكلام ده لم يثبت حتى في حق علي رضي الله عنه، ان صحابي واحد جمع كل اركان الدين وكل المسائل الفقهيه وكل العلم. وانا اعتقد في روايه صحيحه عن علي بن ابي طالب انه ما كانش يعرف حكم شرعي معين خاص بالطهاره الفقهيه، فكان يعتقد انه يستلزم عليه الغسل وما كانش يعرف ان في حكم تاني، وانه اتحرج انه يسأل النبي محمد صلى الله عليه وسلم لان المسألة متعلقة بعلاقاته الزوجية مع ابنتي فاطمة رضي الله عنه، فاتحرج. فما كانش عنده ثابت في روايات، وايضا عن عمر بن الخطاب ايضا ثابت روايات، وعن الصحابة. فما فيش ما يتقالش ان واحد صحابي جمع كل علم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن بمجموع الصحابة الدين كله محفوظ، مفيش حد بيقول صحابي بعينه خد كل حاجة. طيب ده من مسألة العلم، الأئمة بقى عندهم كل حاجة. دي برضو من ضمن الحاجات اللي بتضرب في توحيد الربوبية، تفسير القمي بتاع علي بن إبراهيم القمي الجزء الثاني صفحة رقم 253 بيقول بيفسر قوله وأشرقت الأرض بنور ربها، جايب رواية أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول في قوله وأشرقت الأرض بنور ربها قال رب الأرض يعني إمام الأرض. الأئمة هم اللي قيل عنهم أشرقت الأرض بنور ربها، هم نور الرب. فقالت فإذا خرج يكون ماذا؟ إذن يستغني الناس عن ضوء الشمس ونور القمر، يعني إذا خرج الإمام المهدي إذن يستغني الناس عن ضوء الشمس ونور القمر ويجتزون بنور الإمام، هو كفاية كفاية مش محتاجين شمس ولا قمر. طيب ما علينا. أيضا أنا أعتقد أن أنا قرأت كلام قرأته في كتاب قصص الأنبياء اللي هو الإمام الرئاسة العامة على جميع المخلوقات. أيضا كتاب آخر اسمه ينابيع المعاجز لهشام البحراني صفحة رقم مش كاتب والله صفحة رقم كام، علشان عنوان باب، الباب الخامس في الكتاب، كاتب إن عندهم عليهم السلام علم ما في السماء وما في الأرض، وعلم ما كان وعلم ما يكون وما يحدث بالليل والنهار وساعة ساعة، وعندهم علم النبيين عليه السلام وزيادة وزيادة. وحاطط بقى كذا رواية، مش مشكلة، الباب لوحده هو كفر. طيب، في أيضا كلام كفر في موضوع الحلولية والوحدانية ما بينهم وبين الله في نفس الكتاب بتاع ينابيع المعاجز ده، الباب السادس، كاتب عنوان الباب أنهم عليه السلام إذا شاءوا أن يعلموا علموا. الكلام ده اتقال عن عن عن يسوع في تفسير النص بتاع أما ذلك اليوم وتلك الساعة. قال لك إيه؟ هو أخلى نفسه أخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس، فأخلى نفسه يعني ترك بعض صفات الألوهية، لكن هي في متناول يده، إن أراد أن يعلم يعلم، لكن هو وقتها كان سايبه على جنب، فقال ولا الابن إلا الآب، لكن هي كانت في متناول يده. فهو يقول لك نفس الكلام، كأن العلم الإلهي في متناول أيديهم، اللي عاوزين يعرفوه يعرفوه، إذا شاءوا أن يعلموا علموا. والمشيئة بقى مش إيه، مش العكس، إن اللي ربنا يشاء إنه يهب علم لشخص، لا، هم بمزاجهم، المشيئة تابعة ليهم هم، إذا شاءوا هم يعلموا علموا، فالموضوع متروك ليهم. وأن قلوبهم مورد إرادة الله. يعني إيه مورد إرادة الله؟ هو بيقول إذا شاء شيئا شاءوه، يعني بمعنى إن الله عز وجل إذا أراد شيئا هم بيعرفوا أوتوماتيك، قلوبهم مورد إرادة الله. سبحان الله، شيء عجيب جدا. طبعا الكلام ده أيضا النصارى بيعتقدوه في مسألة الروح القدس، وإن الروح يفحص كل شيء حتى أعماق الله، النص ده عندهم في رسالة من رسائل بولس. فهم كده بما ان هم حالين في روح القدس، فهم في علاقة عميقة جدا مع الله. والمسألة دي كفر، كله كفر، كفر لين البعض. طيب، في اخر اقتباس في مسائل الغلو دي والكلام الكفر العجيب بتاعهم، كتاب اسمه عقيدة الشيعة، الحاج مرزا علي الحائري، صفحة رقم 29، بيقول مقطع كده في نص الصفحة: وقسم من الناس، هو بيتكلم عن معاملة الناس مع الأئمة، بيقول لك، خلينا أقرأ الصفحة من أولها: قسم وهم المفرطون في حقهم، بعضهم يعتقد أن عليا أفضل من محمد، وبعضهم يعتقد أن عليا قديم أزلي، وجميع الأنبياء حتى نبينا محمد مبعوثون ومرسلون من قبله من قبله، وبعضهم يعتقد أن عليا وأولاده الأحد عشر يخلقون ويرزقون ويحيون ويميتون استقلالا، وهم مفوضون في جميع ذلك، ويفعلون ما يشاءون ويعملون ما يريدون من غير أمر بارئهم، وبعضهم يعتقد أنهم شركاء مع الله تعالى في تلك الأفعال، وهؤلاء غلاة ومفوضة رافعوا الأئمة. ده واحد شيعي هو بيقول الكلام ده، علشان كده علماء أهل السنة قالوا إن الكلام ده مش بينطبق على كل الشيعة، لكن هو قطعا ولا شك الخميني قال كده، إن ليهم مقام لا يبلغ ما، ده قول كفر وش على طول، إن هم مورد إرادة الله ده كفر، إن هم أسماء الله الحسنى ده كفر، إن هم يخضع لهم ذرات الكون ده كفر. فهو بيقول لك ده من آراء قالوا علماء شيعة، لكن كاتب الكتاب ده الحاج مرزا علي الحائري ده بيقول لك ده غلو، إن من ضمن الكلام قال لك وبعضهم يعتقد أنهم شركاء مع الله تعالى في تلك الأفعال، اللي هم بيقول لك ليهم حالة إنسانية وحالة تانية برزخية روحانية تحل عليهم صفات الربوبية وحاجات زي كده. وهؤلاء غلام ومفوضة رفعوا الأئمة عن مراتبهم التي رتبهم الله تعالى فيها، والغلاء والمفوضة كفر ملعونون. ده انت زي الفل بس مش قوي يعني، مخلدون في نار جهنم ولهم عذاب أليم. كويس، هو بيكفر ناس تانين وحش. طب هو بقى رأيه غلو برضه، ما هو بيغالي بس غلو أخف من كده. بيقول إيه؟ وقسم من الناس مفرطون. مفرطون يعني الكلام اللي هو هيذكره ده المفروض يثبت للأئمة في رأيه، يعني هو قال لك الناس التانيين دول غلاء قوي، دول كفر ملعونون هيروحوا نار جهنم خالدين فيها، لكن ما نبقاش بقى مفرطين. فبيقول لك وقسم من الناس مفرطون مقصرون في حقهم، قد نزلوهم عن مراتبهم التي رتبهم الله فيها، فبعضهم أنكر فضلهم وجعلهم مساوين مع سائر الخلق. ايه ده؟ ازاي تساوي الأئمة بباقي المخلوقات؟ وقالوا إنهم لا يتمكنون من أي فعل حتى بأمر الله تعالى، وأثبت لهم الجهل والنقص والعجز. ده كأنه بيقول، هيقول بقى ما بين قوسين والعياذ بالله، إن الكلام ده بيتقال عن الأئمة، إنه يتقال عندهم إن عندهم جهل ونقص وعجز. طب ما دي صفات الإنسان العادي يعني. فبيقول لك إيه، بص بقى، بل حكم بعضهم بنجاسة مدفوعاتهم وأنكر علمهم بالغيب. دول مفرطين عنده دول مفرطين، يعني كفر الغلاة. طب ما انت يعني انت مقرب منهم اهو، مخليت الائمه يعرفوا الغيب. طبعا نجاسة مدفوعاتهم دي مش مشكلة يعني، بغض النظر من العجائب زي موضوع اللي يتحملوا من الجنب والكلام ده. وقال لك وغير ذلك من النقائص. وبعضهم لم يثبت لهم الولاية الكلية الإلهية، فهؤلاء هم المقصرة والمفرطة، وهم منحرفون عن جادة الحق والصواب، خارجون عن مذهب الإمامية. شيء غريب يعني، تحس ان هو خلاص كان هيقول كلام وسطي، قال لك برضو كلام كفر غريب جدا. طيب عاوز بس اتأكد ان انا قرأت الكلام اللي كان مفروض اقرأه. طيب، نحن اسماء الله الحسنى دي نقرأها بعد شوية. طيب انا ناخد بريك كده 5 دقايق وبعدين نكمل كلام تاني عن الأئمة. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.